الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه الآية يضعها كثير من الناس في غير محلها ويستدلون بها على وجه مقلوب وعلى خلاف مراد الله جل في علاه، فيرى مثلا بعض الناس رجلا يأمر وينهى، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويغلب على ظن الرائي أن هؤلاء لا ينتفعون، فيقول للآمر أو الناهي: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهذا المعنى مغلوط، وهذا المعنى فيه نظر إلى ظاهر سياق وقطعه عن سباقه وسياقه. فكما أن سبب النزول طريقة مأمونة لفهم النصوص، وكذلك سبب الورود في الحديث، فإن السياق والسباق من المسائل المهمة لفهم المراد. فالسياق والسباق من الأشياء المهمة التي لا غنى لطالب معرفة مراد الله تعالى عنهما. انظر إلى الآية التي قبلها حتى نفهم المراد منها بداية. ومن المعلوم أن الحكم لا يؤخذ من نص، وإنما يؤخذ من مجموع ما ورد في الباب. فكما أن الإنسان لا يقال له رأس دون سائر الأعضاء، إنما هو رأس وسائر الأعضاء معه. الله عز وجل يقول قبل هذه الآية: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فلما كان المانع لهم لبعض الناس من قبول الهدى كون قبولهم تسبيها لآبائهم، فهم يظنون أنهم من قبل الهدى، فإن الضرر يعود إلى آبائهم. فرد الله عليهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليكم أنفسكم، فهم هذه الآية على وجه فيه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا قطع للآية عن سباقها وسياقها، وهذا مضلة من أسباب مضلة الفهم. ولذا ورد في الآثار الصحيحة الكثيرة الشهيرة أن بعض الصحابة الصغار وبعض التابعين فهموا الآية على غير وجهها كما سيأتي لاحقا. نحن أمة مخاطبون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، إلى آخر ما ورد في الآيات والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك الواجب علينا التبليغ كما ثبت في صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، بلغوا عني ولو آية، نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، إلى آخر ما ورد في الباب. الآية تبدأ بيا أيها الذين آمنوا. الناظر في شعب الإيمان يجد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعب الإيمان. يا من يا أيها الذين آمنوا، يا من تمثلتم بالإيمان وشعابه، وكان من شعب الإيمان كما قلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عليكم أنفسكم. حقيقة نحتاج لوقفة مع أنفسكم. عليكم أنفسكم، إلزموا أنفسكم، أي أمر بالعمل بطاعة الله وترك المعصية. الله عز وجل يقول: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا أنتم استقمتم على صراط الله سبحانه وتعالى فآمنتم بربكم وأطعتموه وتركتم ما نهاكم عنه الله عز وجل، فلا ضير عليكم بعد ذلك. إن تمادى غيركم في غيهم وضلالهم. ونفهم من هذا السياق، انتبه الآن لا تقطع السياق على قوله: إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم. إلى الله مرجعكم، فقوله إلى الله مرجعكم إشارة إلى أن هؤلاء يؤمنون بالله عز وجل وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وعند الله عز وجل الله الذي يفصل بين الناس، من استجاب ممن لم يستجب. فإن مآلكم إلى الله سبحانه وتعالى وحده، وسوف يخبركم الله تعالى بما قدمتموه في الدنيا من خير أو شر، فإنه سبحانه لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ويجازيكم عليها ثوابا أو عقابا. عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم. انظر مثلا إلى استخدام مثل هذا التعبير في القرآن. الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. هل يقتل الإنسان نفسه؟ قطعا لا. ولا تقتلوا أنفسكم، أخوك المسلم هو نفسك، لا تقتل أخاك. فعليكم أنفسكم ليس لا يراد بها أن يكون إنسان انطوائي وسلبي وأن يترك الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إخوانك نفسك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. الله يقول: ولا تلمزوا أنفسكم. ولا تلمزوا أنفسكم، ما المراد؟ لا تلمز إخوانك المسلمين. فإذا عليكم أنفسكم ينبغي أن تفهم بهذا المعنى المجمل، بهذا المعنى العام. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالإنسان خاصة النفس تختلف من شخص إلى شخص. ولذا ثبت عند أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبي داود والترمذي وحسنه وابن جرير وابن منذر وابن أبي حاتم وابن حبان والدرقطني والضياء المقدسي في كتابه المختارة، أسندوا عن قيس بن أبي حازم قال: قام أبو بكر الصديق فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال: وإنكم تضعونها في غير موضعها. إذن هذا وضع الآية في غير موضعها أمر قديم. قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه يوشك الله تعالى أن يعمهم بعقابه. هل في هذه الآية دليل على ترك المنكر، على ترك النهي عن المنكر وعدم الأمر بالمعروف؟ ما فهم هذا أبو بكر من الآية؟ كيف تفهم الآية؟ إذا اعتقدتم أن آباءكم تعيرون بهم وهذا تسفيها لقولكم، فلا تلتفتوا لهذا التعيير، وإنما أنتم عليكم أنفسكم، لا يضركم آباؤكم إن ضلوا وإن ابتعدوا. ففي هذه الآية فيها إشارة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآية فيها إشارة الأمر بالمعروف والنهي، عموم انتشار المنكر أو وجوده في الآباء والأجداد، لا يكونن وجود هذا المنكر سببا في أن تتبعوه أو أن لا تنكروا على من فعلوه. لذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ربط الفهم الخاطئ بالحديث الصحيح: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ربطه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه يوشك أن يعمكم، يوشك الله تعالى أن يعمكم بعقابه. وكذلك ورد عن ابن مسعود، سأله رجل عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من اهتديتم، فقال: إن هذا ليس بزماننا، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال: إن هذا ليس بزمانها وإنها اليوم مقبولة، ولكنه قد يوشك أن يأتي زمانها، وتأمرون فيسمع بكم كذا وكذا فلا يقبلون. وكذلك ورد عن جبير بن نفير فيما أخرج ابن جرير تفسير، قد كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني أصغر القوم، فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقلت أنا، جبير يقول: قلت أنا: أليس الله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم؟ تابعه لما تفهم الآية هكذا تقطعها عن الذي قبلها وعن الذي بعدها يقع الإشكال، كمن يقرأ قول الله: فويل للمصلين، قل الصلاة حرام، أو كمن يقرأ قول الله عز وجل: ما أنزلنا عليك القرآن، ويسكت، قل: القرآن مش منزل من عند الله، ونسي ليشقى، أو يعكس فيحدث ما ويقرأ قول الله تعالى: أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ضلال والعياذ بالله تعالى. فقطع الآية عن السياق والسباق هذا مدعاة للوقوع في فهم الآية على غير مراد الله عز وجل. ف قال فأقبلوا علي بلسان واحد. لما قلت لهم وهم يتذاكرون بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قالوا أقبلوا علي بلسان واحد وقال تنزع آية من القرآن لا تعرفها ولا تدري ما تأويلها. قال فتمنيت أني لم أكن تكلمت، وأقبلوا يتحدثون. فلما حضر قيامهم، لما آن أوان الانفضاض والقيام، قالوا إنك غلام حديث السن، وإنك نزعت آية ولا تدري ما هي، وعسى أن تدرك ذلك الزمان إذا رأيت شفحا مطاعا وهوى تبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت. إذا رأيت شح مطاعا وهو المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، دع عنك أمر العام، دع عنك أمر العام. طيب، طالب العلم والواعظ والخطيب والمدرس كيف يفهم دع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك؟ ما دام أنه يستجاب له ويسمع قوله، فهؤلاء الذين يسمعون ويستجيبون له هم من خاصته، وهم معنيون بقوله صلى الله عليه وسلم عليك بخاصة نفسك. ليست خاصة النفس بالنظر إلى العموم الذي ذكرناه والنظر إلى ما ورد في الباب، فالوقت الذي يأتي زمان هذه الآية كيف يفهم؟ زمان هذه الآية يفهم إذا أنت الآن لا يسمع قولك ولا يستجيب لك، فلا تنشغل بمن لا يسمع وانشغل بمن يسمع وانشغل بمن يستجيب. وهنا مسألة مهمة لابد من التعرض لها، وهذه المسألة إذا غلب على ظن الإنسان أنه إن أمر أو نهى فلا يستجاب له، هل يبقى أمره ونهيه واجبا أم أن الأمر يصبح ندبا؟ فبعض أهل العلم قالوا يصبح ندبا، وقالوا مثل مثلا أذكر عبارة أبي حامد الغزالي في الإحياء يقول إن علم أنه لا يفيد إنكاره ولكنه إن أمر لا يخاف، قال فلا تجب عليه الحسبة، قال لعدم فائدتها، ولكن تستحب لإظهار شعائر الإسلام وتذكير أمر الناس بالدين. هذا قول، ومال إليه عدد من العلماء، وهنالك قول آخر، وهذا القول الآخر يرى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن غلب على ظن الآمر والناهي عدم استجابة الناس فيبقى واجبا، وهذه رواية عن الإمام أحمد وهي التي اختارها أبو يعلى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وعزاها ابن رجب إلى أكثر العلماء. يقول الإمام النووي في شرح صحيح مسلم قال العلماء ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، قال بل يجب فعله فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والأدلة الظاهرة على هذا القول، الله يقول فذكر إن نفعت الذكرى، إن للتشكيك، والله يأمر نبيه وهذا أمر لسائر المكلفين من بعده صلى الله عليه وسلم بوجوب الأمر والذكرى والتذكر والتبصر مع الشك في قبولها، مع الشك في قبولها. أنت تأمر ويغلب على ظنك شيء، لكن الله يريد شيئا آخر، فأنت العاقبة ليس لا تعرفها، العاقبة لا تعرفها، وإنما العاقبة بيد من؟ بيد الله عز وجل. والله أمرنا بأن نأمر وأن ننهى إلا إذا أودي الإنسان، فمن أمر فأودي فله أن يرتكب أخف الضررين ويحافظ على نفسه، والمصلحة القائمة مقدمة كما يذكر أهل العلم. وهنالك لفتة جميلة جدا أعجبتني ذكرها الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه شرح السير الكبير، فقال في الجزء الثالث صفحة 239-240 وكلامه دقيق، قال: وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسع العبد الإقدام، قال: وإن كان يظن أن القوم لا ينتفعون، لأن القوم هنالك مسلمون، الذي تأمره مسلم ومعتقدون لما يأمرهم به، فلا بد أن ينكأ أمره في قلوبهم، يعني أن يحرك واعظ الله في قلبه وإن كان عاصيا، ويظهر لك أنه لا يستجيب، لكن هو في حقيقة أمره لعله يستجيب. قال: فلا بد من أن فعله، أي فعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينكأ في قلوبهم وإن كانوا لا يظهرون ذلك، وإن كانوا لا يظهرون ذلك. فإذا الواجب على العبد أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن أهلك وفينا الصالحون، قال: نعم إذا كثر الخبث. طيب، يقع يعم الله بالعقوبة، لكن هل الآمر والنهي يضره ذلك في دينه؟ لا يضره ذلك في دينه، وإن وقع الهلاك، وإن وقع الهلاك، فالضرر الذي يلحق هذا الشخص بعينه إن كان يأمر وينهى، وإن أوشك الله بالعقوبة، فهو لا يصيبه ضرر خاص به، وإن كان تشمله العقوبة بسبب ظهور الذنب وانتشار المعاصي. فإذا هذه الآية ينبغي أن تفهم كما قلت بالسياق، وأن توضع في مكانها، ولا يجوز أن نترك الأمر والنهي بمجرد الإحساس، وتشعر بإحساسك أن فلانا لا يستجيب، لعله هو مدمن على هذا العمل وهو غافل وما ذكره أحد، فهل جهله وغفلته التي قصر المسلمون في تذكيره بها سبب في أن تترك أمره ونهيه؟ جواب لا، جواب لا. فلا يضركم من ضل إذا اهتديتم، تشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله تعالى، نأتي إلى الآية الثانية. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا أو آخران بينكم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحتجونهن من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن أدركتم بال شركه ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. حقيقة هذه الآية استشكلها عدد من السابقين المفسرين، وسبب استشكالها أنها عند بعضهم فسرت على غير وجهها، فقد قال مثلا مكي بن أبي طالب: هذه الآيات عند أهل المعاني من أشكل ما في القرآن إعرابا ومعنى وحكما. الإعراب ووجه من أوجه توجيه المعنى، وبل قال هذا أيضا أبو جعفر النحاس، قال هذه الآية من أشكل الآيات. موضوع هذه الآية موضوع دقيق ومن أدق الموضوعات، ولا سيما ورد في باب الإثبات وهو الوصية في السفر. والوصية في السفر في بعض الأحيين لا يكون حول المسلم وقد هجم عليه الموت أو بدت له مخاي الوفاة، ووقته يسير قليل ليكتب وصية، وقت قليل ليكتب وصية، فيبحث عن من حوله فلا يجد أحدا إلا كفار. وهذا يقع في بعض الأمراض في المستشفيات في أوروبا مثلا، قد يسافر المسلم إلى بعض بلاد الكفر ويحتاج لكتابة وصية في لحظات، يكون غافل ولا يجد من يشهده على الوصية إلا أن يكون كافرا. ففي الآية إثبات جواز وصية المسلم للكافر وهي على ظاهرها، وهكذا فسرها جماهير السلف. الآية وردت في سبب نزولها حديث أخرجه الإمام البخاري برقم 2780، فأخرج من طريق عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء. رجل من بني سهم قالوا في اسمه بزيل، وفي نسخة من تفسير ابن جرير كما يقول حافظ بن حجر بالراء بدل الزين، بدل بزيل بريل. وفي بعض مصادر الحديث بديل بالدال. خرج رجل سهم بني سهم مع رجلين، الرجلين كتابيين، علي بن حاتم تميم الداري وعلي بن البداء، علي بن بداء وتميم الداري. فمات السهم بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب، جام إناء من ذهب، جام من فضة منقوش وفيه ذهب، فأحلثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة، نفس جام المعروف أن هذا من بني سهيل من بني سهم له هذا الجام، معروف اسم هذا الجام، وجدوه بصفاته. فقال الناس من اشتراه قال: ابتعناه من تميم ومن عدي بن بداء. فقام رجلان من أوليائه وهم الأوليان في الآية، وسيأتينا هذا بعد قليل، فقام هذان الرجلان فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما. شهادتهما شهادة من؟ تميم الداري وعدي بن بدة. وإن الجام لصاحبهم الذي مات في أرض ليس فيها مسلم. قال ابن عباس: وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. الآية. كيف عرف ورثة بني سهم أن الجام لميتهم؟ عرفوا الأشياء، منها الموافقة، موافقة الصفات، وهذا الجام له حجم معين وله هيئة معينة فعرفوا. في بعض الروايات الحديث أنه كتب وصيته في ورقة ووضعها في المتاع، وذكر في الورقة أن معه الجام، أنه ترك الجام وترك أشياء. تميم الداري وعلي بن بداء اتفقا فيما بينهما أن يكتما هذه الوصية، ما عرفوا أنه كتبه. فلما وصل المتاع إلى أهله بعد وفاته فنظر ورثته فوجدوا الكتاب، فقالوا: هذا الجام لنا. فتأيد هذا بأن وجدوه يباع في مكة، بأن وجدوه يباع في مكة. فهذا سبب نزول يفتح لنا أبوابا في فهم الآية على الوجه الصحيح، وسبب النزول ثابت صحيح في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. كم باقي؟ ما يشيلنا ربع ساعة. ننظر للآية الآن ونستحضر سبب النزول هذا. ومن المعلوم، وهذا أمر مجمع عليه، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن الفهم المجمل للآيات لا بد من معرفة سبب النزول، لأنه يسعف في توجيه الآية، مع النظر إلى أن العبرة بالعموم، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ننظر بعد معرفة سبب النزول: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. موضوع الوصية مهمة، والفقهاء يفصلون في بحثها، حتى ذكروا لو أن الإنسان أوصى فكتب على الرمل فينبغي أن ينظر في ماذا كتب. قصة سورة البقرة لما ضرب الميت فقام فقال: فلان قتلني. فقالوا: لو إنسان ميت فقال وهو مطعون، قال: فلان قتلني، بعض أهل العلم يقتل به بمجرد قوله فلان قتلني. قال: هذا ليس هذا موطن كذب واعتداء على الخلق. فقرأني الأحوال يعمل بها، فقرأني الأحوال مسائل مهمة. حتى لو أنك أنت نظرت رجلا كبير السن يلبس غترة على رأسه، فرأيته يركض وراء شاب والغترة بيد الشاب، ولم ترى إلا أن رجلا كبير السن يركض وراء شاب والغترة بيده، تقول من قرائن الأحوال أن هذا سرق هذا وهذا يتابع هذا. فالوصية المراد أن الوصية ينظر فيها إلى الملابسات وإلى قرائن الأحوال، وهذه حجة بلا ريب. ولذا شدد الإسلام في الوصية، وينبغي للعبد أن يكتب وصيته وهو قوي شديد. ولذا ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لا يحل لمؤمن أن يبيت ووصيته مكتوبة إلا ووصيته مكتوبة قد وضعها تحت وسادته. لا يحل لمؤمن أن يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة وضعها تحت وسادته. الآن رجل، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. اثنان ذوى عدل منكم. تقديم شهادة بينكم على الفعل إذا حضر أحدكم، إذا حضر أحدكم الموت، هذا التقديم بالأهمية. أصل ترتيب الكلام: إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية شهادة بينكم، لكن قدم الله تعالى شهادة. الشهادة لأهميتها، من كان من مرض فحضرته الوفاة وأراد أن يوصي، فالواجب عليه أن يشهد على وصيته اثنان، وهؤلاء الاثنان عدلان، اثنان ذوى عدل منكم. منكم إيش المراد بمنكم؟ بعضهم قال منكم يعني أقاربكم، ليس صحيح. منكم خطاب لمن بدأ؟ يا أيها الذين آمنوا. ومنكم المؤمنين. فمن أراد أن يوصي فالواجب عليه أن يشهد اثنين من المؤمنين، وهذا أمر لا إشكال فيه. طيب، هل الشهادة خاصة في الرجال أم يجوز الشهادة في النساء؟ هذه الآية أطلقت بقول الله عز وجل: اثنان ذوى عدل منكم. وفي سورة البقرة في الحكم نفسه قال الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. إذن الوصية لا يلزم أن تكون الشهادة عليها رجلان، لو كان رجل وامرأتان فلا حرج في ذلك. من ادعى على غيره مالا، فمسألة ثبوت ذلك تكون بطرق، وهذه الطرق بالإجمال مذكورة عند الفقهاء: شهادة الرجلين. هذا أولا، أو شهادة رجل وامرأتين، أو شهادة رجل ويمين المدعي. الأكمل في هذه الأحوال أن يكون الشاهدان رجلين، هذا هو الأكمل. طبعا الوصية المعتبرة عند حضور الوفاة ما دام الميت مميزا، فإذا أصبح الميت غير مميز ويخلط ويتكلم بغير وعي فلا عبرة بقوله، لكن ما دام أنه مميز فحينئذ تعتبر وصيته. قال الله عز وجل: ذو عدل منكم، أي صاحب عدل منكم أيها المؤمنون. فالخطاب في الآية إنما هو لعموم المؤمنين، وهذا لا إشكال فيه، أن يشهد الإنسان الذي حضرته الوفاة رجلين ثقتين عدلين على ما أوصى به، هذا أمر لا إشكال فيه. وإنما الإشكال في ماذا الإشكال؟ نسمع الآية وندقق في المراد في المعنى على وجه يعني فيه تفصيل. قال: أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. هذه شهادة تكون شهادة على الوصية ولا يوجد مسلم. قلنا أسباب النزول: كان الشاهدان كتابيين، وعموم اللفظ في هذه الآية يقول الله عز وجل في هذه الآية: أو آخران من غيركم. شو يعني من غيركم؟ لا يقال من غيركم أي من غير أقاربكم، وإنما يقال أو من غيركم المراد أو من غيركم أي المسلمين. هذا إن شاء الله تعالى ما سنتكلم عنه بتفصيل في المحاضرة الثانية، والله تعالى. كم ساعة؟ ثلث باقي 10 دقائق يعني. وصلنا إلى ما ورد فيه سبب النزول، أن يكون الإنسان في سفر ويوصي ويشهد اثنين من غير المسلمين، من الفقهاء من قال شهادة الكافر للمسلم غير مقبولة. طيب الآية، الله عز وجل يقول في الآية أو آخران، تعبير دقيق، وتأمل معي الذي قبله، قال اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم. هل يشترط في الآخرين من غيركم، مراد من غيركم غير المسلمين؟ وقلنا أسباب النزول وردت في رجلين كتابيين، وعموم اللفظ سواء كانا كتابيين أو غير كتابيين، المهم أن يكونوا من غيرنا، يعني من غيرنا غير المؤمن. ويجدر بي أن أذكر هنا قاعدة مهمة، أن ما أطلقه الشرع نطلقه، وما قيده نقيده. فالشرع ها هنا في قول الله تعالى أو آخران من غيركم فيها إطلاق، ليس فيه تقييد لأهل الكتاب. الله جل في علاه إذا علق أحكاما بأهل الكتاب قيد، قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وكقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فهذا تقييد بأهل الكتاب، وبالتالي نقول يحرم على الرجل أن يتزوج غير الكتابية، ويحرم عليه أن يأكل طعام الكفار غير الكتابيين. فما أطلقه نطلقه، وما قيده نقيده، من قوم من غيركم، هذه استخدام غير المسلمين تكاد لا توجد إلا في هذه الآية. اليوم المسلمين يخجلون، يقول فلان كافر، فلان كتابي، فلان يهودي، فلان نصراني، يقولون ويكثرون من غير المسلمين، يقول قال غير المسلمين، فعلا قال محافظة على مزاجهم، وحتى لا يجرحوا في مشاعرهم، ومن هذه الأقوال الباطلة. هنا هذا الإطلاق مهم، هذا الإطلاق لأن سبب نزول الآية ورد في كتابيين، وحكم الله تعالى ليس خاصا بهما، وإنما هو عام لكل الكفار، لمن هم غير مؤمنين. وهذا هو سر العدول، ففرق بين سر عدول وسر عدول، فرق كبير بين هنا قوله من غيركم وبين قول الناس اليوم في المؤتمرات وفي الصحافة وما شابه، يقولون غير المسلمين. فرق، هذا ملحظ ينبغي أن ندركه، هذا الملحظ الأول. ملحظ الثاني، قول الله تعالى اثنان ذوا عدل منكم أو آخران، هل هم أصحاب عدل؟ أصحاب عدل في ديانتهم؟ إن كانوا معروفين بأنهم ليسوا أصحاب عدل في ديانتهم فلا يقبل قولهم. لكن ما نصص الله تعالى على أنهم أصحاب عدل في ديانتهم؟ لأن العدالة عندهم غير معتبرة أصلا. لكن آخران متماسكان، ليسوا هالكذب وهالدجل، آخران متماسكان فيهما ما يجمعهما مع الشاهدين المسلمين، أنهم يتحرون، يعرفون بالستر، يعرفون بالعدالة وما شابه. قال أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض، ما قال في سفر، قد تكون أنت غير مسافر، يعني غير قاطع طريق، قد أقمت في البلد الذي ذهبت إليه، وأصبحت بين أقوام غير مسلمين، ثم فجأة تأتيك مخايل الوفاة، تتيقن على الوفاة. قال الله عز وجل: من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. الذي أراه الله تعالى أعلم أن شهادة غير المسلمين على المسلمين أصل مستقل وليس خارجا عن القياس. وهذا يجيبنا على سؤال: وهل هذا فقط الضرورة أم أن شهادتهم فيما برعوا به وعرف صدقهم مقبولة أو مردودة؟ إن قلنا مردودة بإطلاق جعلنا هذه الآية تجوز شهادتهم للضرورة، وإن جعلناها أصلا مستقلا فنقبل شهادتهم في من فردوا به في صور أخرى. الآن مثلا شهادة الكورونا وتطعيم الكورونا والضرر المترتب عليها، كلام لمن؟ لمنظمات الصحة العالمية غير المسلمين. شهادتهم مقبولة ولا مردودة؟ وعليها فقس، وعليها فقس. إذا كان وجد المؤمنين فقول المؤمنين هو المعتبر، ولكن إن لم يوجد، إن لم يوجد إلا شهادتهما فيما يعود علينا نحن بنفع فهذا أصل وليس استثناء للضرورة. فقوله سبحانه وتعالى في الآية: وآخران من غيركم، يشمل كل الملل، كل ملل الكفر، سواء كانوا كتابيين أو غير كتابيين. نعم قضية وردت في أهل الكتاب، لكن عموم اللفظ كما قلنا يتعداه إلى غيرهم سائر أهل الملل أو من غيركم أو من غيركم أو هذه أو من غيركم أو إيش فيه تنويع. النوع الأول أن تجد المسلمين أن تجد ذوي عدل من المسلمين فيشهدون، هذا فيه إشارة واضحة جدا إلى علو مرتبة المسلم وأنه يقدم على غيره، وهذا أول واضح. فلا تقبل شهادة الكافر مع وجود شهادة المسلم. لكن الآن كم من مسلم، كم أين المسلمون الذين يتكلمون عن كورونا ويحددون للمسلمين تباعد، وكم يكون التباعد، وهل كل تباعد تشمله الصلاة أم التباعد له مواصفات المواجهة والمقابلة واللصق أم غير اللصق؟ وهل هذا يستدعي البعد؟ الكفار ما عندهم مشكلة في التباعد في الصلاة، النصارى هم يتباعدون أصلا، يصلون متباعدين. تفقد شهادة المسلم. إذا وجد شهادة المسلم فهي المقبولة، فإذا لم توجد شهادة المسلم فحينئذ نقبل شهادة سائر الملل في الصورة المذكورة، الشهادة على الوصية، على وصية المسلم. قال: إن أنتم ضربتم في الأرض، طبعا لم يقيد بمسافة، تضارب في الأرض. لو استقريت في مكان الذي ذهبت إليه وليس فيه مسلمون كأرض الكفر، يعني بتعبير يعني سهل، واحد راح يتعالج في بلاد أوروبا أو أمريكا بلاد الكفر وكان يظن أنه يشفى ويرجع، فهناك تأكد أن وفاته مخايل وفاة قريبة وما يستطيع أن يوصي إلا كفار إما معه من المرضى أو طبيب أو ما شابه. فهل هذه الوصية معتبرة ولا غير معتبرة؟ يقين المعتبرة في الآية معتبرة. منهم من قال لا هذه آية منسوخة، قول بالنسخ قول شديد، قول بالنسخ مفاده إلغاء الحكم، وإلغاء الحكم لا يشرع لنا أن نهجم عليه بدون دليل. سورة المائدة من أواخر السور التي أنزلها الله تعالى، وثبت ذلك عن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها: سورة المائدة آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها حلالا فحللوه، وما وجدتم فيها حراما فحرموه. بمعنى أن الآيات في سورة المائدة لا تقبل النسخ أبدا. لذا عمرو بن شرحبيل كان يقول: لم ينسخ من سورة المائدة شيء. وثبت عن جبر من الصحابة والتابعين، وهو قول جماهير السلف، أن قوله تعالى أو آخران من غيركم أي آخران من غير أهل ملتكم. ثبت هذا عن سعيد بن المسيب، وثبت هذا عن سعيد بن جبير، وعن النخعي، وعن جم. فهؤلاء أئمة المؤمنين المروي عنهم أن قوله تعالى أو آخران من غيركم أي آخران من غير أهل ملتكم هم أبو موسى الأشعري وابن عباس، وروي ذلك نحو ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه، وذكره أبو يعلى عن عبد الله بن مسعود، ولا مخالف لهم في الصحابة، وروي هذا أيضا من التابعين عن عمرو بن شرحبيل وشريح وعبيد سلمان والنخعي والشعبي والسعيدان بن المسيب بن جبير وأبو مجلس وابن سيرين ويحيى بن يعمر، ومن تابعي التابعين سفيان ويحيى بن حمزة والأوزاعي، وبعد هؤلاء أبو عبيد والإمام أحمد بن حنبل وجمهور فقهاء أهل الحديث. العجب العجب أن جماهير فقهاء غير الإمام أحمد من الفقهاء من أربع المتبوعين يقولون الآية منسوخة، أو يقولون ليس من أهل من غير أهل ملتكم وإنما من غير أقاربكم، لأصل توهموا، وهذا الأصل عدم قبول شهادة الكافر بالإطلاق. وبودي أن قول جماهير سلف أو جماهير أهل الحديث وقول جماهير أهل الفقه تحصر المسائل التي وقع فيها خلاف وتبحث بحثا مهما، وهذا البحث إذا بحث هذه المسائل يظهر لنا صواب مذهب أهل الحديث في كل المسائل التي وقع الخلاف فيها. وهذا باب مفصل، وهذا الباب إذا طرق وعولج معالجة صحيحة تكون له ثمرات جيدة ونافعة وخدمة لهذه المسألة. وهذه المسألة من ضمن هذه المسألة، ويا ليت بعض طلبة العلم يقومون بذلك. مما ينبغي أن ينتبه إليه ما ذكره ابن حزم في النبذ، قال: دعوى النسخ يتعجل بها بعض الفقهاء من غير تثبت، وهي دعوة خطيرة جدا. وبعضهم لا يفهم قول السلف في النسخ، فالنسخ عند السلف كما ذكر الحارث المحاسب في تفهيم القرآن وفصل فيه شديدا ابن القيم في الإعلام والشاطبي في الموافقات، أن أقوال الصحابة والتابعين في النسخ ليس فقط رفع الحكم، وإنما تقييد المطلق وتخصيص العام، هذا أيضا يسميه السلف نسخا. فتخصيص العام أو تقييد شيئا أطلق هذا عند السلف منسوخ وليس أصل رفع الحكم. فدعوى النسخ دعوة واسعة، دعوة واسعة. فالقول في أن هذه آية منسوخة نحتاج للناسخ، نحتاج للناسخ، وهذه الدعوة كما قلت دعوة غير صحيحة. منهم من قال شهادة أحدكم، المراد بها أيمان الأوصياء للورثة، أيمان الأوصياء للورثة، وهذه دعوة باطلة، الكلام ليس في الأيمان. الآية لو تأملناها فهي في الشهادة، الآية في الشهادة، أنا تأمل معي شهادة بينكم، شهادة بينكم، ولا نكتم شهادة الله ولا تكتم الشهادة ذلك أدنى أن يأتوا الشهادة على وجهها فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، لا نكتم شهادة الله وأقيموا الشهادة لله واستشهدوا شهيدين من رجالكم، الآيات الأخرى، فكلها في الشهادة، كل الآية في الشهادة. والقول بأن الأقارب ما خصوا بأحكام، أحكام الشهادة ليست خاصة، والأيمان ليست خاصة بالشهادة بالأقارب أو من غيركم، أي من غير أهل ملتكم، وليس من غير أقارب. طيب، إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت، الموت سماه الله تعالى مصيبة، هل الموت مصيبة؟ نعم، الموت بطبيعته مؤلم ويصحبه أو يقارنه أو يلحقه آلام، فالموت حق وقل من يحبه إلا من أحب الله، فمن أحب الله أحب الله لقاءه، فهو مصيبة. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت أيقنتم أنكم ميتون لكون المرض مخوفا لا يرجى له، بتقرير أهل المعرفة وكلام أهل الخبرة وما شابه. طيب، إنسان مات وأوصى غير المسلم، هل نقبل شهادة الكافرين؟ عم نشهد، نقبل شهادة، لكن لا بد أن يكون هؤلاء مقبولين غير معروفين بكذب. الله يقول تحبسونهما من بعد الصلاة، الحبس الإمساك لأداء الشهادة اللازمة حتى تؤدى، مراد بالحبس أن تمسك هذا الإنسان ولا يؤدي الصلاة ولا يؤدي الأمان للحبس إلا بعد الصلاة، تحبسونهما من بعد الصلاة. الألف واللام في الصلاة هذا هي للجنس أي صلاة، أم أن الألف واللام في قوله تحبسونهما من بعد الصلاة للعهد؟ الراجح أنها للعهد، لأن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس علي بن بداء وتميم الداري وسمع شهادتهما بعد صلاة العصر، فتحبسونهما من بعد الصلاة بعد صلاة العصر. ولهذا قال من قال من العلماء أن صلاة العصر معظمة في الأديان جميعها. يقول الغزالي في كتابه المختصر: صلاة العصر معظمة في جميع الأديان. وفي الحديث عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر من بين هؤلاء: ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر. فهذا الوقت معظم، تحبسونهما من بعد الصلاة عند أداء الشهادة، فبعد صلاة العصر. حتى قال بعض المفسرين: لو كان ذلك يوم جمعة بعد عصر الجمعة يكون ذلك أحسن. تحبسونهما من بعد الصلاة، يعني صلاة العصر، وكذلك يصادف هذا أعظم يوم من أيام الأسبوع وهو صلاة العصر. فيقسمان بالله. القسم بعد الصلاة انتفاء للشبهة، لأن الصلاة معظمة، والإنسان بطبعه يخاف أن يحلف بالله كاذبا. طيب، هل هذا في كل مرة؟ لا، هذا الأمر لا يمضي إلا بالقيد المذكور في الآية. والقيد المذكور في الآية لقوله تعالى: إن ارتبتم إن شككتما في الشهادة. إذا ما شكينا في الشهادة ما نحتاج للحبس ولا نحتاج للقسم، ولا نحتاج للقسم. طيب، الحل لا يكون إلا بالله. طب لو كان كتابي وأراد أن يحلف بما هو معظم عنده كالمسيح عليه السلام فحلف بالمسيح، ماذا يقول الله عز وجل هنا؟ فيقسمان بالله. فهذا الحلف غير مقبول. لو كان الشهود نصارى والنصارى أقسموا بغير الله لكنه بما هو معظم عندهم فلا عبرة به. إجراء يعني رتبه الله تعالى فيه مراجعة حسابات هذا النصراني وهذا الكافر ورده إلى الله بالفطرة التي جبلها الله تعالى عليه. لعل واعظ الله يعني يستيقظ في قلبه ويعني يفهم الأمور على ما يعني. هذا الإجراء إذا ارتبنا في صدق الشهادة. طب ماذا يقسمون؟ ماذا يقولون؟ يقولون: لا نشتري به ثمنا، لا نشتري بهذا اليمين ثمنا. ولو كان أي لو كان المشهود له ذا قربة، لو كان المشهود له ذا قربة. في هذه الآية إشارة إلى أن للقرابة تأثيرا، لما تشهد لواحد قريب لك هذا له تأثير، وهذا شيء فطري. أن يميل الإنسان لقرابته أمر فطري، لكن ينبغي أن لا يميل إليه إلا بحق. وهذا مذكور في قول الله عز وجل، مثل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ولو كانوا أولي قربى، فليس لك أن تستغفر ولو كان لك بينه وبينه قربة، فالقربة لها أثر. حاصل هذا القسم، إن ارتبنا الحبس نحبسهما، وإن مرتبنا نسمع أيمانهما. حاصل هذا القسم أنهم يشهدون بناء أنهم على حق وأن شهادتهم حق، ولا يمكن لهم أن يشهدوا بالباطل من أجل شيء من الدنيا. قالوا ولا نكتم شهادة الله، ولا نكتم شهادة الله. هنا مسألة، وهذه المسألة هل يلزم من يقسم أن يتقيد بهذا اللفظ لا نشتري به ثمنا ولو كان لا قربا ولا نكتم شهادة الله؟ إن إذا لمن الآثمين. الآية التي بعدها قال إن إذا لمن الظالمين. من أشد الإثم للظلم؟ الظلم أشد الإثم. وهذه فيها لفتة تأتينا إن شاء الله تعالى في حينها. قالوا لا نشتري به ثمنا قليلا، هل يلزم أن يقولوا هذا الكلام؟ طب هل الآية خاصة بالمسلمين؟ لو قالوا كلاما أنهم على حق وأنهم صادقون وأنهم يعني شهادتهم حق يكفي المعنى؟ قطعا يكفي المعنى، لا يلزم أن يتقيدوا بهذا اللفظ. لو تقيدوا به حسن، لكن لا يلزم، لا يلزم أن يتقيدوا به أبدا. ولو كان ذا قربة تفيد لا قرابة، ولو كانت قرابة شديدة. لا نشتري به، شو لا نشتري به؟ قال الله تعالى في سورة يوسف قال وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. شو يعني شو شروه؟ باعوه. فالشراء والبيع يعني يتناوب، يتناوب. لا نشتري، المعنى لا نبيع يمين الله بأي شيء كان. وكما قلنا الشهادة العبرة فيها، العبرة فيها بالمعنى. إن إذا لمن الآثمين، فكتمان الشهادة بلا شك، من كتم شهادة إن لم يشهد يترتب على عدم إشهاده ظلم أو زوال حق. فالواجب على الإنسان أن تدعي للشهادة أن يشهد، وليس له أن يمسك عن الشهادة، كما قال الله عز وجل ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وإن إذا لمن الآثمين، إن كتبنا شهادة الله فنحن من الآثمين. تأكد، انظر معي الآية، إنا، هذه فيها تأكيد إنا، وفيها تأكيد أيضا لمن، لا إن إذا من الآثم، من الآثمين، لكن أكدت من باللام، ففيها مؤكدان لفظيان، إنا إذا لمن الآثمين. وفي هذا زيادة للتأكيد أنهما شهدا بحقه. طيب هؤلاء الشاهدان إن تبين بطريقة أو أخرى أنهما كاذبان، فما العمل معهما؟ تبين لنا بعد الشهادة، مثل ما حصل مع عدي بن حاتم ومع عدي بن البداء وعدي بن حاتم، عفوا تميم الداري وعدي بن بداء، تبين بأشياء ذكرناها أنهما كاذبان. فتبين لنا الكذب، تبين للنبي صلى الله عليه وسلم الكذب، ماذا نفعل؟ هذا ما ذكره الله تعالى في الآيات اللاحقة. كم باقي؟ تفضل. يقول الله تعالى: فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان ويقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. إن تبين أن الشهادة خطأ ففي هذا رد اليمين، فيه رد اليمين على المدعي. كيف يرد اليمين؟ هذه مسألة سألني عنها بعض إخواننا الحضور، تحتاج لشيء من البسط حتى يعني تفهم فهما حسنا. مثلا دعا زيد على عمر 100 دينار، شو السبيل؟ جاء للقاضي زيد يقول: أنا لي 100 دينار على عمرو وعمر حاضر. قاضي يقول لزيد: بينا إذا عنده بينا يدخل ظهرها ولو كان شهود، سواء الشهود رجلان ثقتان أو رجل امرأة. ما عنده شهود؟ قال: ما عنده شهود. فيوجه القاضي للمدعى عليه اليمين، يحلف انه زيد ما له شيء، يحلف عمرو انه زيد ما له شيء، ما له عندي شيء. انتهت المساله، خلاص ما بقي شيء. لو عمرو نكل وعمر عنده شاهد من الشاهدين، فالقاضي يقضي بالشاهد واليمين. من الذي يحلف هذا بعد نقول المدعى عليه؟ من الذي يحلف؟ زيد يحلف ومعه شاهد. فإذا معه شاهد فالحلف مع الشاهد سبيلا من سبل حكم القاضي لزيد، يحكم القاضي لزيد. طيب، يقام عند العثور على أن الشاهدين كاذبان، اثنان ممن استحق عليهم القضية معروفة في الوصية، يقوم اثنان ممن استحق عليهم ويقول الاثنان هم الأوليان، يعني المستحقان لإرث الميت. في رواية البخاري قال: فقام رجلان من أوليائه. أولياء مين؟ رجل من بني سهم الميت، فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم الميت. فقال ابن عباس: وفيهم نزلت هذه الآية الأوليان، هم المسمان في الآية الأوليان. وفي هذا الإشارة إلى أن الإرث يكون للأولى فالأولى، ويكون لأقرب الناس للميت. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فهو لأولى رجل ذكر. العلماء يذكرون في صلة الرحم ضابطا ويقولون: هذا الضابط من يرثهم يرثهم، من يرثهم يرثهم. امرأة أقرب ذكر وارث لها ابن عمها أو ابن عمها، صور ممكنة وتصور غير متصورة، تصوره هذا الذي يرث هذه من رحمه الخاص ويحرم عليه أن يقطعه، وهذا أضبط من الضابط الآخر من اجتمعت أنت وإياهم في رحم، فمن يرثهم يرثون بنت العم ليست رحم خاص الأصل إلا إذا فقدت كل أحد، فإذا وقعت عليها مظلمة رجعت إلى ابن عمها وهو يرثها وهي ترثه أو هو يرثها أو هي ترثه، فأولى رجل دائما يرث، فما بقي في الحديد بعد توزع ميراث بالأنصباء كل له نصيب تأتي العصبة، فأولى رجل ذكر يرث. طيب الآن فإن عثر، يعني العرب تقول عثر الرجل يعثر عثرا إذا وقع على أمر لم يكن معلوما عنده، ما كان في حسبانه، لكن لابد في العثار لابد فيه من التحري، لأن فيه تكذيب الأمر الأول، تكذيب الشهود الأولين، وفيه تغيير لما شهدوا به فيترتب عليه حق آخر. فإن تبين أنه استحق إثما، كيف تستحق الإثم؟ زادوا، نقصوا، غيروا، بدلوا، حصل في الحادثة بسبب النزول كتمان شيء والباقي مشى، ولذا القاضي ينبغي أن يميز في كل حكم من الأحكام المترتبة، ولذا الله عز وجل يقول هنا قد وإن عثر على أنهما استحقا إثما، يعني وإن كان في صدق في كلامهما لكن استحقا إثما بأنهم كتبوا شيئا، قال فإن عثر على أنهما استحقا إثما بشهادة زور شهدوها فتبين أن شهادتهم زور وبهتان، قال فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني في الشهادة من هم الأوليان الآن؟ هم ورثة، فإذا جاءت شهادة على وصية وتبين فيها زور فحينئذ المطلوب من الورثاء أن يحلفوا، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله، يقسمان بالله هؤلاء الورثة يقسمان بالله اختار اثنان منهما ويقسمان لشهادتنا، هذه اللام واقعة في جواب القسم وهي للتأكيد، لشهادتنا أحق من شهادتهما، الشهادة التي شهدوا بها وتبين أن الشهادة الأولى فيها تزوير فتبطل الشهادة الأولى، وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين، المدعى عليه لا يبطل بطلان الشهادة التي يتبين أن فيها شيئا من خلل، تأمل معي الآية جيدا، قال لشهادتنا أحق من شهادتهم، أحق ممكن أن تكون الشهادة الأولى فيها شيء من حق لكن العمل بما بالأحق ليس بالحق بالأحق، العمل بجميع الحق في جميع صوره. فمجرد أن يصيب الإنسان في المدعى عليه ثم جاء رجل فأصاب في جميع المدعى عليه كله، هو الواجب الأخذ به. وتأمل معي الآية مرة أخرى، قال الله تعالى: شهادتنا أحق بشهادتهما وما اعتدينا. فإذا احتاج في الشهادة الشاهد إلى نفي وإثبات، والمسألة المشهود عليها تحتاج إلى نفي وإثبات، فالواجب على الشاهد أن يذكر النفي والإثبات. لشهادتنا أحق من شهادتهما، هذا نفي. وما اعتدينا، لشهادتنا أحق من شهادتهما، هذا إثبات. وما اعتدينا، هذا نفي. فالشاهد إذا اضطر للشهادة بذكر الإثبات والنفي فالواجب عليه ذلك، فلا بد أن يذكر الإثبات والنفي. قد وما اعتدينا في شهادتنا. إن إذن أي إذا اعتدينا في شهادتنا لمن الظالمين. لماذا هم الظالمين؟ كذبوا الفريق الأول، وتترتب على الشهادة حقوق. غير قد الشاهدين الأولين، فما وصى به هذا الميت إن عمل به شهادتهما فتكون الحقوق لمن شهدوا له. فإن كان هنالك اعتداء في الشهادة، ما قال الله إن قال هنا، وقال الله تعالى إن إذا لمن الآثمين، قال الله تعالى إن إذا لمن الظالمين. تأمل معي، سبحان الله، الله جل في علاه يحب الحق، فرد الأوليين بشهادة الشاهدين وهم كافران في الآية، بل في سبب النزول هما من أهل الكتاب. وفي هذا حمل للكافر على بحق الحق، وأن الكافر أو أن أهل الكتاب مكلفون بفروع الشريعة، الكفار وأهل الكتاب في الآية فيها إشارة إلى أنهما مخاطبون، أي الكفار وأهل الكتاب مخاطبون بفروع الشريعة. ويستفاد من الآية أن الظلم أشد الإثم، تأمل معي، هناك في حق الكافر يقول آثمين، وهنا في حق الورثة، والورثة يكون ورثة المسلم يكون مسلمين، هناك قال آثمين، وهنا في حق المسلم إن غير وبدل قال ظالم. وفي هذا إنصاف الكافر، وأن أحكام الله تعالى تدور مع الحق وتدور مع العدل. ولذا الفقهاء يذكرون في تعريف الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بالفعل، فلا يلتفت الحكم التكليفي إلى الذات، وإنما ينظر إلى الفعل. يعني لأن طعام الكافر غير المحارب، عبادة، الأسير نطعمه عبادة هو يحاربنا ونحن نطعمه عبادة لله عز وجل. فربط الأحكام بالذوات ليس بصحيح، وإنما الأحكام تربط بالأفعال وليس بالذوات. يعني لو كافر غير محارب، يسبح بدو يغرق، وأنت تعمل على نجاته، لك أجر؟ قطعا لك أجر. كثير من الناس لا يفهم هذا للأسف، بل كل التنظيمات التي تدعو الآن للإرهاب هذه الجزئية لا يفهمونها، هذه الجزئية لا يفهمونها، وهم لا يتأملون القرآن. القرآن ذكر عن الكافرين إذا غيروا وبدلوا آثمين، وذكر عن المسلمين إن غيروا وبدلوا ليسوا آثمين، هو أشد الإثم هو الظلم. فالشرع يقرر الحق دائما، الشرع يقرر الحق دائما. وتبقى الآية الأخيرة في درسنا القادم نتكلم عليها بإذن الله تعالى مما له صلة بهذه الآيات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.